بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حرب التذمر وليها نص جميل كده عاوزين ندرسه من رسالة بولس الرسول لكورنثوس الأولى إصحاح 10. هقرأ النص بس معلش، أنا بحب دايما أرجع للنصوص لأنه ده بيبقى منه درس كتاب ومنه طلعنا بفكرة روحية ثابتة. بولس في كورنثوس، كورنثوس دي كانت بلد صعبة جدا، لما دخلها يبشر كان هيمشي. عارفين بقى لما واحد يدخل تتسد نفسه كده، الناس ملهاش في ربنا وكلها وثنية وإباحية، بعدين المسيح ظهر له مخصوص، دي حادثة فريدة في سفر الأعمال، قال له ما تسيبش البلد دي، أنا ليا فيها شعب كبير. بقى المسيح ظهر له في كذا حاجة بس المرة دي مخصوص عشان البلد دي. فقعد بناء على الطلب ده سنة ونص في كورنثوس، وفعلا ربنا فتح له باب وناس كتير أمنت. إنما الناس دي لأنها أصلها عايشة في الزنا وعايشة في الوثنية، لما تابوا بعضهم فضل إيه، رجل جوه ورجل بره، فاهمين إزاي؟ مش كلهم خدوها جد قوي. فالكنيسة تعرضت بعد ما بولس سابها وسافر إلى مشاكل كتير قوي، في ناس ابتدت تقول ما فيش قيامة ولا حاجة، وفي ناس شككت في التناول، وفي ناس بقت تقول اللحمة دي ناكلها ولا ما ناكلهاش، وفي ناس عملوا فرق وأحزاب وشغلانة كورنثوس دي. فبولس كان شددهم شوي في الرسالة دي، بعت لهم بقى يقول لهم ايه اللخبطة اللي عندكم دي، ابتدى يحل مشكلة في الجواب ده في الرسالة دي. من ضمنها ان الناس دي كانت ابتدت تقع في حتة الوثنية او الزنا، يعني ابتدوا ايه مخهم لسه يودي، طب ما احنا ممكن يعني نشارك الاوثان ونشارك المسيح، ايه المشكلة يعني نحط المسيح ضمن الالهة يعني؟ ما هم دول ناس كتير منهم كانوا وثنيين، وبعضهم بقى يتذمر كتير على الوضع لأن المسيحية حرماه بقى من الشهوات القديمة يعني واللخبطة القديمة. فمن هنا هيرد في الحتة دي، يقول إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، يقصد أباءنا اليهود القدام يعني، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم احنا هنشرح، أنا هقرأ بس كله الأول، اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كلمة اللعب هي الكلمة المهذبة للإباحية والزنا أو لكل أنواع اللخبطة دي يعني. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصيبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. تعالوا ناخدها حتى حتى. في الأول ابتدى يوصف الشعب القديم والبركات اللي خدوها اليهود زمان، عشان يقول بالرغم من كل اللي خدوه ما كملوهاش للآخر كويس وهلكوا. طبعا دي حتة تخوفنا، عشان كده يقول كتبت لإنذارنا. ليه؟ مش معنى انك مسيح وانك متعمد وانك بتتناول انك ضامن السام، لان في غيرك عدوا على الخطوات دي وما وصلوش. بس هيقولها في لغة العهد القديم، قال ايه، لست اريد ان تجهلوا، يعني اوعوا تتوه عنكم الفكر دي. ابائنا، لان هو كيهودي الاصل، كانوا تحت السحابة، يوم ما عبروا من مصر لسينا كانت سحابة مظللهم وماشي قصادهم، وجميعهم اجتازوا في البحر، المايه وقفت صور يمين وصور شمال، ودي اللي بيسموها معمودية العهد القديم، لأنهم كانت المايه واقفة لهم صور والسحابة فوق رأسهم، فكأنهم متحوطين بمي. وفي وجميعهم أكلوا طعاما واحدا اللي هو إيه؟ المن اللي كان نازل عليهم من السماء بعد ما دخلوا سيناء ومش لاقين يأكلوا المن نزل من أول سنة. ولما عطشوا موسى ضرب الصخرة طلعت مية، شربوا شرابا واحدا روحيا، روحيا لأنه طبعا شراب معجزي يعني، لأنهم كانوا يشربون من صخرة. وشوفوا بقى بولس هو اللي بيقول لنا والصخرة كانت المسيح، يعني إشارة واضحة للمسيح لأنه هو اللي هيطلع منه الدم والمية في الآخر، وهو سر الشبع بتاعنا يعني. فبولس نفسه يميل للرمزية أحيانا، يعني هو نفسه قال الصخرة دي كانت هي المسيح بتاعهم يعني. إذن أول فكرة، إحنا عندنا عطايا بلا حدود وبلا تمن، عشان أنا هوصل في الآخر لكلمة التذمر خلي بالكم. إنما مشكلتنا إن إحنا عندنا بركات ملهاش صدقوني تمن، ملهاش تمن. يعني تصوروا واحد راح جهنم وقالنا له، وكان غني مثلا بعد الشر عليكم كلكم، وبعدين اتعرض عليه تدفع كام عشان تؤمن وتتعمد، يقول أدفع مليون مليار أي حاجة بس غير مصيري. نقول له الحياة الإيمان والمعمودية ببلاش، مش بفلوس. بس لو كان بفلوس ما فيش فلوس تكفيهم، لأن دول هيغيروا مصير الإنسان. فإحنا واخدين نعم بلا تمن، كنا تعمدنا من طفولتنا وتولدنا في النعمة دي، دي حاجة عز إحنا فيه. فكانوا متعمدوا، ما كانش لليهودي فضل في الحكاية دي، اليهود كانوا متأبين. فلما عدوا من البحر ونجوا والفراعنة هلكوا، الحقيقة ما كانش ليهم فضل في القصة دي، زي ما إحنا ملناش فضل في أن ربنا دانا النعمة اللي احنا فيها. كونهم كالوا أكل من السماء زي ما احنا بنتناول، ما هي دي المعجزة بتاعت كل يوم التناول ده، محدش له فضل ومحدش فينا يستاهل يعني يتناول، إنما هي نعمة من ربنا. كنا ربنا بيشبعنا بيدينا من روحه، بيحط فينا من روحه زي المية بتاعت العهد القديم دي، ما هي دي برضو نعمة. فإحنا بننسى حاجات ثمينة قوي، وده اللي بيخلينا نلخبط زي ما هم لخبطوا بقى. يعني بينما كانوا يأكلون المن من السماء ويشربوا المية من الصخرة، يعني عايشين في معجزة كل يوم، عملوا عجل ذهبي زي احنا ساعات. نبقى احنا عندنا العز ده كله ونعمل حاجات غلط ما تمشيش ابدا مع اللي احنا فيه. يقول لكن بأكثرهم لم يسر الله، لان دخل من الكبار الجيل الاولاني، ما دخلش منه غير نفرين، يشوع وكالب. طبعا الأجيال التانية دخلت كنعان، لكن الجيل اللي طلع من مصر كان كبير واعي، دول كلهم ماتوا واحد ورا التاني في سينا لأنهم ما كانوش ماشيين صح. فكلمة لكن دي مهمة بقى ليه؟ حاسب، حاسب. مش كفاية انك اتعمد، ومش كفاية انك بتتناول، ومش كفاية انك انت موجود في الكنيسة، حاسب. في خطايا ممكن تغير مصيرك برضو. لكن بأكثرهم لم يسر الله، برضو دي حاسب تاني، انه في ناس كتيرة مش هتوصل. بأكثرهم، اذا الواحد لازم يخاف ويجتهد، لانه مش الكتير هو اللي هيدخل، للأسف قليل. ده بعلم ربنا بقى لما يقول ما أضيق الباب قليلون يجدونه، وما أوسع الباب وكثيرون يدخلون منه. بأكثرهم لم يسر الله، يعني إيه؟ كأن القضية كلها يا جماعة، أنت بتفرح ربنا ولا لا؟ هل أنت تسر الله؟ يعني ربنا بيبص لك وينبسط منك لأنك بتجاهد، لأنك مش عاوز تغلط، لأنك بتعمل اللي هو قاله، لأن قلبك طيب زيه، لأنك بترحم الناس زيه. يسر الله بالناس اللي شبهه، يقول يسر الله بخائفيه. لما تقال على المسيح له المجد، هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت، يعني كل اللي هيبقى شبه المسيح هيبقى فعلا يسر الله. لكن في ناس مع كل اللي ربنا بيعمله واجعين قلب ربنا، زي لما يكون ولد كويس وولد مش كويس. انت بتحب الاتنين كأب، بس في ولد مفرحك وفي ولد مضايقك، يعني مش لانه مش بتحبه هتفضل تحبه، بس مش عارف يفرحك لانه مش مركز في دي. طرحوا في القفر، يعني انتهوا نهايات مختلفة لكن ما وصلوش. يقول هذه الأمور حدثت مثالا لنا، يعني ما حدش يقرأ العهد القديم كأنه مجرد قصة أو هيستوري، الحاجات دي اتكتبت لينا، الحاجات دي مثل لينا، لأن ربنا هو هو والبني آدم للأسف هو هو. فمعناه إيه؟ معناه ممكن تدي كويس وياخد كتير ويشوف كتير وبعد كده لخبط. فالحكاية ده مثل قدامنا لازم نحطه قدام عينين، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. تعرفين وسط العز والمن جم في وقت تأزموا كده وقالوا عاوزين لحمة. ما كنا في مصر بناكل لحمة، هم ما كانوش بيشوفوا ريحة اللحم لأنه كانوا عبيد مذلولين كانوا بيأكلوا. وفي مرة تانية قالوا البصل والكرات وبتاع، فضحوا نفسهم، ده كان أكلهم يعني، اللي هو الحاجات اللي من الأرض ببلاش. فلكن اشتهوا لحم، أم ربنا قال لموسى هأكلهم لحمة صبح ظهر الليل شهر. لدرجة موسى الظاهر كان بيضحك مع ربنا، قال له يا رب هتذبح بهايم الدنيا كلها، ولا هتنزل طيور السماء كلها، ولا هتطلع كل السمك اللي في البحار وتجمعه، دول 600,000 راجل غير ستاتهم وعيالهم. تتصور هتعمل عزومة شاوي ل600,000 راجل وبيوتهم، ومش يوم، ده 3 طقات 30 يوم. يقول لك حتى خرج اللحم من أنوفهم، يعني الناس من خلاص هتاكل بعضها، وفي الآخر مش عاجبهم. فساعتها كان في ضربة من الضربات الشديدة عليهم. فبيقول لا تشتهوا كما اشتهى أولئك، يعني ما تسيبش الشهوة تحركك. الناس دي كانت بتاكل وعايشة كويس، إنما شهواتها سايباها كده تمشيها زي ما تمشيها، وربنا يهودهم شوية زي ما بيهودنا أحيانا، لكن مش لدرجة نبقى عبيد للجسد والشهوة. وبعدين حصل حاجة أوحش، إن هم عبدوا أوثان. عارفين لما موسى طلع الجبل الجماعة قالوا إحنا مش عارفين موسى جراله إيه، نعمل عجل ذهبي زي بتوع مصر كده، احنا كنا نتفرج على المصريين يوطوا ويسجدوا ويعبدوا، احنا عايزين حاجه كده قدام عينين. وخلوا هارون يعمل ذهب ويعمل الاكل، وهارون نفسه وقع طبعا، دي زعلت ربنا جدا، وقال لموسى سيبني افنيهم. قال له لا لا، دول شعبك، وعشان خاطر ابراهيم واسحاق ويعقوب وعشان خاطري. فضل يحيي ربنا، طبعا ربنا بيقول كده هو عارف هيعمل ايه، بس عشان يورينا قد ايه موسى ده طيب وشفيع. بعد كده الوثنية دايما يجي تجيب في دلها حاجة أوحش، مع عبادة الأوثان أو البعد عن ربنا الجامد أو إنكار وجود الله، عادة الناس بتغلط بأجسادها براحتها. اللي يقرأ العهد القديم كويس يلاقي العبادات الوثنية وخطايا الجسد دايما بارلل كده، دايما يمشوا مع بعض. عشان كده يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأعمالهم. يعني اللي بيقول ما فيش ربنا اعرف كويس انه ايه، انه بيعمل لخبطة كتير، فبيقول ما فيش ربنا، لانه قلت في ربنا معناه مش هيغلط، فهو مش عاوز كده، فيبقى من الاول يلغي ربنا، يقول ما فيش ربنا عشان ما يغلط مضاميره ما يتعبوش. فهنا بقى قعدوا ياكلوا ويشربوا والوثن قصادهم، فقاموا بقى للعب، اللعب اللي هو الرأس الخليع وما بعده من علاقات سيئة. وده اللي نزل موسى ساعتها من الجبل وشافه، عشان كده لوحة العهد كسروا منه. فلا تكونوا عبدة أوثان. طب هو احنا هنعبد أوثان؟ بولس الرسول حط معنى جديد في العهد الجديد وقال الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يعني النهاردة مش معقول حد فينا هيوطر تمثال كده تبقى شكلها يعني مش لذيذ، إنما أغلب الناس بتوطي الفلوس، فالطمع هو شكل جديد من عبادة الأوثان، لكن بنفس بشاعة وقوة عبادة الأوثان، وبنفس الزعل اللي بيزعله ربنا لما الواحد بيعبد فلوسه أو بيعبد بني آدم. وممكن واحد يعبد بني آدم يتعلق بتعلق مرضي ويبقى هو اللي بيحرك كل حاجة في حياته، كل ده غلط. لا تكونوا عبدة أوثان ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. في يوم واحد فعلا كان في 23 الوباء ده، ساعتها موسى طلع العمود السارية دي اللي كان عليها الحية النحاسية، ولما صرخ لربنا قال له طيب اللي يبص على الصليب ده يخف، وكانوا بقى يبصوا عشان السم اللي دخلهم يبطل مفعول. فهنا طبعا ربنا بيكره الزنا، فقال اوعوا تقع في الحاجات دي لان دي بتجيب هلاك. نقطة كمان، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم. يجرب المسيح يعني إيه؟ يعني وريني هتعمل يا رب، فاهمين؟ أصله في حتة بتقول إيه، هاتوا العشور وجربوني. لا، جرب ربنا في الصح لكن ما تجربوش في الغلط. يعني إيه؟ يعني صلي وجرب ربنا، ما كانش يطبطب عليك ويريحك. هنا جربه، هات عشور وجرب. طب وماله، هتشوف قد ايه ربنا بيبارك، وكل ما تدفع اكتر كل ما تلاقي البركه اكتر. ربنا قد كلامه هنا. انما تجربه بمعنى انا هغلط وريني هتعمل ايه، هي دي فكره لا تجربوا الرب. يعني ايه؟ ما تتحداش ربنا. لان في ناس بتوصل معاها الكبرياء لكده، انا هغلط وريني هيحصل ايه. ما كل الناس بتغلط، هما كانوا بيعملوا كده اليهود، مش مصدقين ان في ربنا وان ربنا هيعمل حاجه، فبتوصل معاهم لكده، احنا هنعبد اوثان ان كان ربنا موجود يورينا هيعمل ايه. ده طبعا معاه شك ومعاه عنده ومعاه تجديف، يعني اهانه لربنا. ندخل بقى في النقطه، انا كل ده الحقيقه مقدمه. ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم. كل اللي فات خطايا كبيره، واحنا كلنا نقول بعد الشر، يعني عباده اوثان وزنا، انما دي بالذات اغلبنا بيعتبرها خطيه ايه؟ بسيطه يعني. انما محطوطه في لسته سوده، لسته تقيله قوي. فاول ملحوظه تاخدوا بالكم ان التذمر سيء جدا، يمكن لا يقل سوءا عن خطايا اخرى زي الشهوات وزي اللخبطه دي. لان كنا فاكرين يعني بولس هيقول على كده، أتاري من أكتر الحاجات اللي خلت الناس دول ما يوصلوش في الآخر كنعان هي خطية التذمر. لأن دي بقى اللي كانت معاهم طول الرحلة، كل شوية يقولوا نرجع مصر، يا ريتنا ما كناش سيبنا مصر. يا عم مصر فيهاش حاجة، إنما كل شوية يقولوا النغمة دي، وربنا معيشهم يعني في تكييف في الصحر بجد، مهنيهم يعني، إنما برضو مش عاجبهم. إذا التذمر أولا خطية مهلكة، حاسبه من الأفأفة دي، الأفأفة والتذمر دي لوحدها تخوف، مش حاجة بسيطة. وهي يقولوا عليها الآباء خطية عدم إيمان. هو ليه الإنسان بيتذمر؟ بيتذمر لأنه مش مصدق إن ربنا بيعمل أحسن حاجة، أو مش مصدق إن ربنا بيحبه وبيديله كل حاجة فمش عاجبه. إنما لو واحد متأكد إن ربنا بيحبه مش هيتذمر طبعا. هيتذمر ليه؟ ده هيبقى حاسس انه معزز مكرم طول الوقت. وهي خطية معدية، خلي بالكم. يعني كنا زمان لما نركب اتوبيسات الحكومة، تلاقي بس واحد في الاتوبيس ابتدى يتكلم مثلا عن الزحمة ولا المرور، يبقى هو في اول الاتوبيس، لغاية اخر الاتوبيس تلاقي كل الناس بقت تعيب وتشتم في البلد وفي واخدين بالكم. هي خطية سهلة او انتشار، سهل أو انتشر بين أي فئة من الناس. أول ما تبتدي الشكوى تلاقي كله اشترك في الشكوى. فحاسبه من الحتة دي، حاسب تتعدي، دي أخطر من إنفلونزا الطيور والخنازير بجد، عدوى سريعة جدا. فحاسب لما تلاقي حد بيشكي ويتذمر ما تلقطش منه، ابعد شوية عشان ما تاخدهاش لأنها عدوى مؤذية. لا، أنت بالذات حاسس أن ربنا ساتر عليك، ليه تتذمر؟ لو قال لك اصل البلد والقانون بتاع، ايوه دي وجهه نظر، بس في نظره اخرى ده زي الفل، ونشكر ربنا قوي على اللي احنا فيه. نقطه مهمه هنا بقى، كيف ياتي التذمر؟ التذمر بيجي من خمس نقط على الاقل. اول نقطه ان الواحد ينسى احسانات الله. خطية النسيان تجيب خطية التذمر. يعني اديكم مثل يا جماعة، اكيد كل واحد فيكم عد عليه عشرات المرات ازمات وصلى وربنا فرجها، مش كده؟ لازم. طيب لما بتحصل ازمة جديدة، ساعات واحد يقول ايه؟ ليه يا رب كده؟ يا ابني ما احنا هي دي اول مرة، ما عدت قبل كده، اشمعنى انا يا رب؟ ما الناس عايشة في حالها كويسة. يا ابني انت بالذات مجربني وعارف ان انا بستر دايما. هنا تحسوا انه انت نسيت، يبقى ربنا عاوز يقول له انت نسيت. دي حصلت حتى مع الرسل يا جماعه، الاباء الرسل، ربنا يسوع ركب معاهم مركب وقال لهم تحرزوا من خمير الفريسين. هو كان يستغل كل الوقت في انه يعلمهم حاجه، فهم في المركب معاه لوحدهم، قال له حاسبوا من حاجتين، حاسبوا من خمير الفريسين ومن خمير هيرودس. طبعا هو بيتكلم باللغة الرمزية دايما، هم عارفين كده، متعودين على كده. يعني بلاش تعليم الفريسيين والحسوكة والحرفية بتاعتهم، وبلاش هيرودس اللي عينه في الدنيا وكله مؤامرات ودهاء ومكر. لا تمشوا في المكر وشغل الدنيا ولا تمشوا في الحرفية بتاعت الفريسيين. هم سابوا الكلمتين دول وركزوا في حاجة واحدة، خميرة. طب ده احنا كنا هنخبز لما نروح، هنجيب عيش منين دلوقتي؟ مش هنشتري خميرة؟ ممنوعين نشتري الخمير. طب ما فيش غير رغيف واحد في المركب. وفضلوا يقولوا البعض، طب الرغيف ده هيكفي ولا مش هيكفي؟ فربنا يسوع لما تقروا مرقس 7 تحسوا الأول مرة شدهم حتة شدة، قال لهم انتوا ما بتفهموش، قال لهم كده انتوا ما بتحسوش، ألا تفهمون ألا تشعرون؟ كم مرة كم قفة شلتوا يوم الخمس خبزات؟ قالوا 12. كم سلة شلتم يوم السبع خبزات؟ قالوا 7. قال لهم حتى الآن لا تفهمون؟ يعني كان شديد معاهم. ليه؟ أنتوا نسيتوا؟ ده كانوا 5000 راجل غير ستاتهم وعيالهم، ومعناش غير 5 ترغف، وما كانش في مشكلة، ومعاكوا قفف قد كده في الآخر فاضت، وال4000 كان فيه 7 ترغف. أنا هتكلم في عيش دلوقتي. هو التذمر حصل من أنهم نسيوا خبرات طبيعية ليهم بس نسيوها. فساعات الواحد يواجه نفسه، أنت نسيت أن ربنا عمل معك حاجات حلوة كتير. فده أول مدخل للتذمر، اوعى تنسى إحسانات الله. عشان كده جميلة في كنيستنا أنها دايما تبتدي بصلاة الشكر، لأن يمكن لوحدك ما كنتش تشكر كفاية، إنما لما تقول سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا وأتيت بنا لهذه الساعة، صحيح تراجع تقول أيوة صح صحيح. تاني نقطة مهمة، المقارنات الغبية. التذمر بيجي من أنه واحد باصص برا مش باصص جواه. الشاكر باصص جواه فرادي، المتذمر عينيه برا راسه فمتذمر. ليه فلان يدو فلوس أكتر مني؟ ليه فلان اسمه أهم مني؟ ليه الناس ملموم على فلان وسيباني؟ ليه؟ يا عم انت عندك كتير، انت ليه باصص بر؟ ليه بتقارن؟ وبقول عليها مقارنات غبية. ليه؟ لأنها حتى مش فير. بمعنى ايه؟ مثلا زوجة تبقى تعبانة مع جوزها وتقول طب ما كل الستات مرتاحة في جوزها، اقول لها تعالي اقعدي مطرحي يوم واحد في الكنيسة، تعرفي ان كل الستات تعبانة مع جوزها، لكن هي متخيلة انه هي الوحيدة اللي متعذبة، لأنها شايفة من برة أنه الناس كويسين. ما هو من برة، فبقول مقارنات غبية. ليه؟ ما هي الصورة من برة غير الحقيقة. طبعا مش كله ولا حاجة، بس أنا أقصد أنه في مقارنات ما بتبقاش مظبوطة. يقعد يقول لك طب فلان سعيد في حياته، مين قال لك أنه سعيد؟ هو معنى أنه عنده فلوس كتير يبقى سعيد؟ مش كده، مين قال كده؟ فهنا المقارنات الخاطئة دي هي اللي بتخلق فينا نوع من التذمر. تالت نقطة مهمة، التذمر ابن الطمع. التذمر وليد الطمع. ليه؟ اللي عاوز عاوز عاوز عمره ما هيشكر، لأنه طمع، عاوز عاوز على طول، فمهما كان عنده مش هيعرف يشكر لأنه متضايق، ما خدش اللي عاوزه. يا حبيبي ده انت عندك عاوز. فالطمع اعرف انه دايما يجيب تذمر. فاذا كان في تذمر كتير في حياتك، دور ليكون الحكاية فيها طمع. والطمع ده اشكال، ممكن طمع في مركز، ممكن طمع في فلوس، ممكن طمع في كرامة ومديح من الناس، كل ده نوع من الطمع. التذمر كمان يجي من عدم الايمان، زي ما قلناها قبل كده، انه لو انت شايف ربنا الأب الطيب اللي بيحبك وبيدلعك وبيعمل لك كل حاجة، مش ممكن تشكي. إنما أنت إيمانك ضعيف لأنك مش شايف ربنا، أنت شايف الناس وشايف الظروف لكن مش شايف ربنا. لو شفت ربنا مش ممكن تتذمر. لو اليهود دول ركزوا في عمود السحاب اللي بيتحرك قصادهم، ده ربنا، ربنا مأمنكم، وفي عز أكتر من كده. لكن هم سابوا عمود السحاب وقالوا عاوزين لحم. آخر نقطة مهمة، الكبرياء له علاقة وثيقة بالتذمر. المتكبر دايما شايف نفسه يستاهل أكتر من كده، فاهمين الفكرة؟ بينما المتواضع دايما عنده إحساس أنا واخد أكتر كتير من حقي. تاني، المتكبر دايما عنده إحساس أنا استاهل أكتر من كده كتير، الدنيا دي ظلماني والناس ظلماني وربنا ظلمني، ده لأنه متكبر. إنما المتواضع دايما عنده إحساس أنا ربنا مغرقني، أنا واخد أكتر جدا من اللي أستاهله، أنا يعني مش كويس قوي عشان يا ربنا يديني ده كله. فرق كبير قوي. فالكبرياء له علاقة جامدة بالتذمر. إيه الخطورة بتاعت التذمر؟ أولا إحنا شفنا من النص لا تتذمروا كما تذمر أناس منهم فأهلكهم المهلك، يعني آخرتها هلاك، حاجة تخوف. إنما أول خطورة للتذمر إن اللي بيستسلم للشكوى والتذمر بيدخل في دايرة أو دوامة كده تسحبه لتحت اسمها الكآبة واليأس. واخدين بالكم؟ ده يعني البعد الثالث بتاعها، الشكوى والتذمر، اللي طول النهار يشكي ويندب حظه وحاله، ده عمالي ده زحلق نفسه لتحت فحسبه، لأن الاكتئاب ساعات يزيد من كتر ما الناس بتشكي، بينما الشكوى مش في محلها لأنه في حاجات كتيرة حلو. التذمر كمان ممكن يزيد ويوصل إلى درجة سيئة أوي زي ما حصل مع اليهود، إلى خطية أصعب اسمها خطية التجديف. التجديف معناها إهانة الله، إنك بتقول له يا رب أنت ظالم، أنت قاسي. ودي وقع فيها حتى أيوب الصديق، بس ده كان مجرب تجربة عشان كده ربنا يعني سامحه وتاب طبعا. لكن التجديف معناها إهانة لله، إن أنت بتقول له يا رب أنت ما بتدينيش ليه، ما بتسمعليش ليه، اشمعنى فلان، أنت أصلك مش حقاني، أنت ليك ناس، أنت بتخبط في ربنا اللي مديك كل حاجة. بتوصل لكده حتى لو مش كلام تبقى مشاعر، ما ابتدت بتذمر، مش عاجبك الحال. فلو سبت أفكارك تغذي فكرة التذمر توصل معانا إلى أصعب منها خطية التجديف، وإن كان ربنا من اتضاع ومحبته قال حتى التجديف على ربنا يغفر لبني البشر، بس بلاش ترفضوا الروح القدس اللي هيقعد يقول لك توب، لأن دي بقى ملهاش غفران. تجديف على الروح القدس يعني ما ترفضش التوبة بقى، يعني حتى لو غلطت في حق ربنا ورجعت قلت يا رب سامحني أنا غلطت، هيسامحك. إنما أنت مش هتقول يا رب سامحني غير بالروح القدس اللي بينخسك، فلو فضلت رفضه يبقى دي بقى اللي اسمها تجديف على الروح القدس، يبقى ملهاش حل لأنك مش راضي تتوب. خطورة تالتة، أن عارف أن التذمر عدوى. يعني إيه؟ أب بيشكي طول النهار يدخل بيته يقفقف وينقد ويعفرت الدنيا، تفتكر ولادك هيطلعوا شاكرين قنوعين ودعاء؟ هيطلعوا مش عاجبهم حاجة طبعا، ما هو شربوا منك الشكوى والتذمر. زعلان ليه بقى لما ابنك يبقى مش عاجبه العجب بعد كده؟ طب ما انت كنت طول عمرك قصاد عينه بتشكي وبتتذمر، طب ما بجابهاش من بر، فاذا انت هتشرب روح مش حلو، هتشربها لاولادك. كمان التذمر يقولوا بيعمل حاجة صعبة قوي، بيطفي الروح. يعني ايه يطفي الروح؟ الكتاب بيقول لا تطفئ الروح. الروح القدس اللي جوانا روح وديعة، وزي الضيف يشبهوا القديسين كده، الضيف المهذب جدا اما كنتش تراعيه يخرج من الباب في ادب شديد كده من غير ما، او يدخل في اوضه ويقفل على نفسه. يعني ايه؟ يعني الروح القدس ما كنتش تهتم بيه، تصلي، تقرا الانجيل، تراعي وجود ربنا اللي جواك، مش هياخد جنب. فالعكس يحصل ايه؟ لما تتذمر الروح القدس ما يستحمل، يعني ما يحبش الحاجات دي، لان ده روح ربنا، ده ربنا اللي جواك. فكونك بتقول يوه ايه القرف ده، الروح القدس يطفي، مش بيفارق من نعمة العهد الجديد، ما يخرجش ويسيبك يعني، انما خلاص تيجي تصلي زي مش حاسس بحاجة خالص. ليه؟ لان الروح القدس مطفي. تصلي زي وانت قاعد تشتم طول اليوم ومش عاجبك حاجة، فتلاقي نفسك الصلاة ملهاش اي طعم ولا احساس، تسمع الانجيل ولا كأنك فاهم اي حاجة خالص، دنيا مقفلة خالص. مقفلة ليه؟ الروح القدس مطفي. ليه؟ لانك عمال تتذمر ومش فيبقى ربنا قصادك زي وقت اليهود، عمود سحاب ومن نازل ومية طالعة ومعجزة كل يوم، وهم ابعد ما يكونوا عن ربنا لان الروح مطفي. كمان التذمر يضيع البركة، التذمر يضيع البركة، لأنك لما تتذمر، عارفين زي ما تقولوا إيه، ربنا بيبقى حاطط إيده عليك وعلى بيتك وعلى صحتك. لما تقعد تشكي كتير ربنا مش بيأذي، لا، ربنا بس يشيل إيده، بدل شيل إيده كل البركات اللي انت كنت فاكرها حاجات طبيعية تبتدي تقع. ساعات الواحد بيفترض انه الحياة لازم تمشي صحة تمام والعيال بخير والانجازات ورا بعض والنجاح 100%. مين قال ده؟ كل ده بركات. طب بقى بما انك بتتذمر نشيل البركة او نرفع الايد بس، تبتدي تلاقي يلا الحاجة مفيش بركة. مفيش بركة لانك انت بقالك سنين مش واخد بالك من ان ربنا مدي كتير، وبدل ما تشكر بتتذمر. ندخل في العلاج بقى عشان اعصابنا تهت. اول علاج مهم في علاج التذمر، بصوا كلنا فينا حت، ارجو محدش يتصور انه الخطية دي بعيدة عننا. كلنا فينا عدم رضا، محدش فينا قناعة ورضا كافي، كلنا ناقصنا شكر، ناقصنا شوية. فخلينا نتعلم عشان نطلع خطوة لقدام. أول حاجة تعالج التذمر فيك أنك تسترجع أو تتذكر أو تجتر إحسانات الله كتير. راجع كل شوية ربنا عمل معاك إيه. الحتة دي بتفوق الواحد. فإذا هنا لما بتفتكر إحسانات ربنا بتزيح التذمر من حياتك. التذمر بقى باليأس اللي معاه والنكد اللي معاه وكل اللخبطة اللي بتيجي معاه. هنا محتاجين دي يوميا على فكرة، يوميا. ولو ما عملت، في ناس تعملها بشكل جميل، يعني أعرف ناس عاملة كراسة مخصوص كل يوم في يومياتها مع ربنا تكتب ربنا النهاردة عمل معايا إيه، مذكرات مع ربنا. ده تدريب جميل قوي، اللي يحب يعمله ياخد أجندة السنة كده ويوم بيوم يكتب كام سطر كده، حسب ربنا ازاي النهاردة، سطر عليه في ايه، بارك له في ايه، مشوار بتاعه توفق ازاي، بركات. كان كل ده ممكن ما يحصلش. طبعا لو ما عملتش كده على الاقل وانت واقف تصلي راجعهم، اشكرك يا رب ان رحت شغلي ورجعت بالسلامة والولاد بخير والصحة ماشية والناس بتحبني، اشكر. التسجيل هنا، تسجيل الذكريات ده بالذات الحاجات الكبيرة سجلها. يعني ايه؟ افرض فعلا كانت ازمة ضخمة جدا وكنت هتغرق خالص وربنا عداها، خسارة تنساها دي، ما تكتب. يمكن لما ترجع لها بعد سنة واتنين تحس انه ايه ده اللي انا فيه ده، ازاي انا نسيت الايام دي، ازاي انا لسه بتذمر بعد كده، مش معقول اتذمر بعد كده. قصها على اولادك. طريقة تالتة انك علم اللي حواليك، ولادك او مراتك او اخواتك، يعني انا اقصد اللي حواليك. مش غلط انك تحكي فضل ربنا عليك بس للدايرة القريبة ليك عشان ما تمشيش تتباهى يعني. انما لما تروح كده في مرة وتغلط مرة وتقول لمراتك النهاردة اليوم كان حلو وربنا بارك وعمل حاجات حلوة، هي كمان تاخد منك روح الشكر ده وتبقوا انتوا الاتنين سعدة بربنا. فالحكاوي في الامور دي جميلة، بدل ما تقعد تقول الشغل فيه مشاكل وفلان عمل وفلان سوى، وتبقى هي دايما تستلقى المشاكل فتبقى الحكاية يعني مش لذيذة. طب ليه ما تقول لها انك اشكر ربنا النهاردة ماشي كويس وحصل وحصل. تاني نقطة مهمة في علاج التذمر، تداريب الشكر. تداريب الشكر يعني ايه؟ بص، الشكر بيطلع تلقائي بس اقل جدا مما يجب. لانك لو شفت الناس الابرار هتعرف ان الناس دول تقريبا كل لحظة بيقولوا اشكرك يا رب. فكونك قلتها مرة ولا مرتين في اليوم اوعى تفتكر انك انت شخص شاكر، لا لا، اقل كتير من المطلوب. لان الكتاب بيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب. شاكرين كل حين على كل شيء، والشكر علامة قداسة. يعني كل ما ازداد شكرك كل ما ازداد قداسة في عينين ربنا. يعني يقولوا فضيلة الشكر ابسط فضيلة تعبر عن القداسة، مجرد اشكرك يا ربتي. يعني القديسين دول مش ناس عايشين بجناحات، القديسين دول ناس بسطة جدا حبوا ربنا فعلا، فما بيبطلوش يشكروا طول اليوم، ودي قداسة بالنسبة له. لسه مودعين واحد من الخدام الأحباء، يعني كان ابتدى معانا المؤتمرات زمان، هو يعني كان شاب يعني. إنما ما يعني ما يميز هذا القديس اللي مسافر السماء قريب، إنه كان مع مرضه الطويل وعجزه الشديد شاكر بشكل عجيب، لدرجة مرة قال لي أعمل قداس شكر. هو كريبلد يعني، مشلول شلل رباعي وبقاله كذا سنة، إنما مش يقول لي أعمل لي قداس عشان أخف، عمره ما طلب إنه يخف، إنما كل تركيزه أشكرك يا رب، أنا أسعد واحد في الدنيا. حاجة تعقد. طب نروح إحنا فين بقى اللي كل حياتنا ماشية ومش عاجبنا؟ فهنا الشكر ده عنوان القداسة، شاكرين كل حين على كل شيء. بتعبير آخر، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. التلاتة دول لازقين في بعض، يعني لو عاوز تفرح صلي واشكر كتير. فبما انك مش بتشكر كتير ده يفهمك ليه انت مش فرحان كفاية. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. فيبقى الفرح والشكر متلازمين برضو. اشكر الهي، كان بولس بقى عنده الفضيلة دي، كل رسائله فيها كلمة شكر. اشكر الهي عند كل ذكر اياكم، ده بتوصل معاه انه لما يفتكر شخص اشكرك يا رب على فلان، ده بيفتكرهم. فيليب دول في بلد تاني، قال كل لما افتكركم اقول اشكرك يا رب عليهم. طب دول هم مجربين وعندهم مشاكل وماله، كفايه ماسكين في ربنا لغايه دلوقتي. دي النظره الحلوه يعني. اشكر الهي عند كل ذكر اياكم، كل ما افتكركم اقول اشكرك يا رب على اللي عملته مع فلان ومع فلان. لو مش لاقي موضوعات تشكر عليها في حياتك، بص للي حواليك تشكر براحتك، هتلاقي سبب للشكر في حياة كل اللي حواليك. ثالث نقطة مهمة في علاج التذمر، احذر المقارنات الغبية. احنا قلنا من اسباب التذمر المقارنات، ده جاب دي ما جابت، ده عمل ده اشترى ده. المنهج ده مش هيخنقك. فانت ايه بدل ما تقارن مقارنات غبية، ايه رأيك تقارن مقارنات مفيدة؟ يعني ايه؟ زي ما بحكي لكم عن مثلا صديقي اللي راح السما ده. الناس دي الفقراء والمرضى والمعوقين واللي مجربين تجارب شديدة، دول لوحدهم لو قارنت نفسك بيهم هتشكر آلاف المرات. اللي بيخدم منكم مثلا ويزور ناس غلابة، تلاقي الست من دول معدمة وبتشكر من قلبها وبتشكر فعلا، وممكن تبات من غير أكل لكن بتشكر وبنفس. طب ما ده قارن اهو، مش انت عاوز تقارن؟ ما تقارن. اشمعنى بتقارن بالباشا فلان؟ ما تقارن بالناس دول، والناس دول أكتر يعني، الناس دول مش أقل. نقول مثلا غصب عنك ما شفتهمش، الحقيقة الحمد لله شعبنا القبطي أكتر من 90% قربوا يبقوا معدمين. فانت المقارنة مش بعيدة عنك. المرضى ما هم حوالينا، المجربين ما هم موجودين. فانت عندك مجال تقارن لو عاوز تقارن، بس بي فير، قارن بطريقة معتدلة، قارن بطريقة مفيدة. ان اردت يمكن ده يفوقك ويحسسك ده انت كنت ممكن تبقى انت فلان اللي مش قادر تاخد نفس، ولا اللي مش عارف تشيل طبقك. تاني نقطة مهمة، وانت بتحذر المقارنات افتكر خطاياك واستحقاقك. يعني ايه؟ زي ما كان بيقول القديس ثيوفان، عشان ما تقارنش المقارنة هتجيب خطايا كتير، هتجيب إدانة، هتجيب كراهية، هتجيب تذمر، هتجيب حلاوة، هتجيب وحشة كتير. خدها بقى كده بينك وبين نفسك، هل انت انسان تستحق مكافآت ضخمة، ولا انت لو انت واضح مع نفسك ما عملتش 1/10 من المطلوب؟ يعني لو انت امين مع نفسك قوي وتمسك المواعظ على الجبل، ادي نفسك 1/10 في المواعظ على الجبل، 3 اصحاحات كلهم اعملوا حاجة. مساكين بالروح تاخد فيها كام؟ طب خلاص. الودعاء تاخد فيها كام؟ صانعي السلام تاخد فيها كام؟ مطرودين من اجل البر تاخد فيها كام؟ من اجل اسمي مش عارف حصل لهم وحصل لهم. طيب ندخل على حتة تاني، ادخل مخدعك وصلي لابوك واقعد مع ابوك تاخد كام؟ لما تصوم مش عارف تعمل ايه؟ لا تدينوا كي لا تدانوا. ادي نفسك 1 في الاخر. لما تاخد أخطيت واحد من عشرة، اتنين من عشرة، ده مع المجاملة، وبعدين تيجي تقول بس أنا استاهل، هتقول تستاهل إيه؟ بصراحة تستاهل تسقط، مش كده؟ إنما ربنا ما بيسقطناش، ربنا من رحمته بيحبنا وبيبص للنص من عشرة ده ويقول كويس، كويس بداية، وبيقبل مننا ده كله وبيفضل يبارك وبيفضل يدي واخدين بالكم؟ يبقى ما ينفعش وانت عارف نفسك تقول انا استاهل اكتر من كده. لا، انت لو عارف نفسك كتر خيرك قوي على كده، ده كده اكتر كتير من اللي نستاهله. فعشان كده بقول لكم الحاجات المفيدة اللي تبطر التذمر، ان الواحد يبقى واضح مع نفسه، انا قصاد ربنا انجح بقد ايه؟ يمكن ما انجحش، هنجح لجنة رأفة، كلنا عشمانين في لجنة الرأفة، وربنا رؤوف ورحيم، لكن في الحقيقة مش بدراعك خالص، مفيش استحقاق. كلمة استحقاق دي مش بتاعتنا، الوحيد المستحق ربنا، مستحق المجد والكرامة، إنما البني آدم يستاهل إيه؟ نقطة كمان، لما تقارن، لو وقعت في المقارنة، إيه رأيك في تدريب تشكر على خير غيرك؟ يعني إيه؟ فلان جاب عربية جديدة، قبل ما مخك يودي ويجيب قول ايه؟ أشكرك يا رب انك اديت له حاجة حلوة. فلان صفقة كبيرة ونجحت، من قبل ما مخك يقع في الغيرة والحقد والإدانة والتذمر، أشكرك يا رب انك باركت له زي ما بتبارك لي. ده تدريب، انا عارف انه ممكن يبقى طالع من تحت الدرس، بس ايه؟ بس احسن طلعه بأي طريقة، بس طلعه، لأن لما ربنا يلاقيك بتشكر على خير غيرك يغرقك. جربوها، لما تشكر على خير غيرك، ما يبقى أنت بتوسع قلبك، عارفين اللي بيوسع في قلبه؟ قلبه ضيق. إنما واحد زي ربنا أبو الكل، بيشرق على الأبرار والأشرار، بيوزع الخير على الكل، فمتصور إن الكل هيفرح لبعض، ربنا باصص لنا كأننا كلنا إخوات في بعض، فطبيعي نفرح لبعض، العادي كده، محدش يقول بقى يستاهل ولا ما يستاهلش. فلو عرفت تعيش بالتدريب ده هتلاقي التذمر اختفى تماما، انك تشكر على خير غيرك، خير رايح لغيرك يعني. رابع نقطة في مقاومة التذمر، قاوم الفكر بالصلاة، انه كل الافكار ممكن تعدلها بالصلاة وفكر سليم، input، فكر يدخل على عقلك حلو زي كلام ربنا وزي الوعظ وزي، فوقف دماغك. يعني افرد وقعت للوهلة الأولى بنظرة كده، قارنت فابتدى الغليان، أو حصل حاجة مش متوقعة فحسيت للوهلة الأولى السخونة بتاعت التذمر هتطلع، ليه كده؟ ها؟ وقف، فرمل، قول يا رب أشكرك، حتى فرمل نفسك، ما تسيبش الحكاية تسوق فيها بقى، ما هو الفكر ده لو سبته يفضل يوسع ويكبر ويزيد ويلخبط الدنيا وتلاقي نفسك مش طايق حاجة خالص. واحد من القديسين يقول الفكرة الأولانية مش خطية، دي زي الدبانة اللي جاية، لكن لو ما هشتهاش يبقى الغلط عندك، لو هشتها خلاص. فالفكرة الأولانية دي مش عليك، إنما تسيبها تشتغل، طب ما أنت سايبها بقى، مالكش حق. فقاوم الفكر بالصلاة، صدق أن كل حاجة خير، كل اللي بيحصل خير، واللي ما تفهموش النهاردة هتفهمه بكرة، في حاجات هتفهم أنها خير النهاردة وفي حاجات مش هتفهمها تفهمها بكرة في السماء، لكن صدق أن ربنا قال كده، كل الأشياء تعمل معا للخير. قدس الفكر باسم يسوع، لو لقيت أن مخك مش عارف تعمل عليه كنترول اقعد قول يا رب يسوع ارحم، يا رب يسوع لم دماغي، يا رب يسوع اضبط أفكاري، يا رب يسوع المسيح اديني سلام، اشكرك يا رب حتى من وراء قلبي. فانت بتنادي اسم ربنا عشان تمسك دماغك من الشطحات دي. برضو لسانك عشان ما تنطقش كلمة وحشة، أفأفة وشكوى وتذمر، عود لسانك يقول مزامير أو كلمات مقدسة. عارفين اللي وراء واجب بيتممه، ما عندوش وقت يتذمر. واحد مثلا، ديكو مثلا، واحد عامل للعربية نظام كده، حافظ له خمس ست مزامير بيقولهم في العربية، فالمرور واقف كويس هيقول المزامير على مهله، فاهمين أقصد إيه؟ ما عنده برنامج، عنده برنامج يخلص، بدل ما يقعد يقفف ويشكي يوه هنتأخر وهيحصل الكلام ده، هيودي ولا هيجيب، هيضايقك ويعلي الضغط وتروح للناس متنرفز، خلاص المرور واقف هنعمل ايه؟ صلي يا اخي استفيد بوقتك، كلم ربنا، فتبقى انت عملت فايدة من موقف ممكن يوديك تذمر استغلته كويس. اخر نقطة بجد، امتد الى ما هو قدام. يعني ايه امتد الى ما هو قدام؟ ده شعار كان قاله بولس الرسول، وشعار جميل قوي لما قال انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. عادة التذمر على حاجة خلصت، عادة الشكوى حاجة خلصت. في ناس عايشة بفكر إيجابي ماشي مع تفكير الكتاب، ما تبصش ورا كتير، بص ورا عادة يهد ما يبنيش. اللي خلص خلص، اللي عد عد، حتى الخطية ما تركزش فيها كتير، خلاص راحت. بص طب بكرة نعمل ايه؟ ده علاج من علاجات التذمر. خليك إيجابي، خلي عينك على بكرة. أنا ضيعت امبارح، بلاش أضيع النهاردة، بلاش أضيع بكرة، إنما هتحسر على امبارح يبقى ضاع النهاردة كمان. واضحة الفكرة؟ فالتذمر من العلاجات إنك تبقى نظرتك دايما لقدام، ونظرة كلها رجاء، لأن هنا كان كله رجاء وهو بيقول كده، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. فيبقى الواحد مركز في حاجة أهم، أنت مدعو تروح السماء، خسارة اليوم اللي جاي ده يضيع، خلينا نقضي حلو. مش مهم لو كل السنين اللي فاتت راحت وحش، او لو خسرت كتير قوي، طب ما انت ممكن تكسب تاني بكرة. مهما كنت خسرت ما تقعدش تتضايق على الخسارة، فكر تعمل ايه بكرة عشان تكسب تاني. فالنظرة المستقبلية دي دايما تعالج حاجات كتيرة روحية ونفسية. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ركز على المكاسب الروحية. لو ما لقيتش مكاسب أرضية في مكاسب روحية، يعني أديك مثلا، لقيت اليوم مليان مشاكل، ما تشكر أنك صليت، ما تشكر أنك سمعت لك آية فرقت معك، ما تشكر أنك لسه ماسك في ربنا ما وقعتش في خطية وحشة، ما دي اسمها مكاسب روحية ما بتعديش على بالنا، بس الحقيقة ده خير. لأن مثلا داود يوم ما غلط جامد، اليوم ده كان يوم وحش في حياته، فبقيت الأيام تستاهل الشكر لأنه كان مستور وبعيد عن الخطيئة. فاليوم اللي ما لخبطتش فيه ما هو برضو ده يستاهل الشكر. فدي طريقة إيجابية أنك تقرأ أيامك، ركز في الحاجات الحلوة بما فيها الروحيات أو قبل أي حاجة. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. لم تصيبكم تجربة إلا بشري، ده بقية الكلام اللي كنا ابتدينا به، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يعني تأكد أن اللي بيحصل لك مش فوق طاقتك ولا حاجة، لا محسوب على قدك، حتى لو ستريسنج يعني، بس برضو ربنا عارف انك تقدر تشكر في الظروف دي، ربنا حاسبها. بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ. المنفذ قد يكون، انا جايبها بس عشان اقول لكم الحتة دي، المنفذ قد يكون ببساطة هو الشكر. المنفذ المتنفس، يعني عارف في واحد مخنوق عاوز ياخد نفس، المنفذ مش معناه ان التجربة تخلص، لا مش شرط. المنفذ معناه وسط الضغوط دي تشم نفسك ازاي. ساعات يكون تدريب الشكر هو النفس، الإيمان هو النفس. أشكرك يا رب بالرغم من كل حاجة، لأني عارف أنك ما بتغلطش. أشكرك يا رب لأن مع كل ده في ناس أوحش مني كتير. أختم بحكاية. واحد من القديسين كان بايت في دير، وبعدين كانت ليلة برد جدا، وكان دير فقير قوي، وكان بيصلي، سمع القلاية اللي جنبه كان فيها راجل راهب عجوز يدوب جلبية على اللحم وحاجة صعبة خالص، وقايم 3 الصبح يدخل التواليت، التواليت طبعا البلدي التعبان بتاع الأديرة القديمة دي، وسمعه وهو في التواليت بيصلي. فبيقول له يا رب، وهو بيترعش راجل عجوز وجلبية على اللحم وبرد صقيع، أشكرك أنا قادر أحرك رجلية، سمعه بيقول كده، وفي ناس ما بتقدرش تحرك رجليها. أشكرك يا رب إن أنا مش مسجون، ده أنا لو كنت مسجون دلوقتي كانت تبقى صعبة قوي. أشكرك يا رب إن أنا قادر أمشي وأدخل الحمام. فضل الراجل يشكر نص ساعة في ليلة تلج وهو بيترعش، ومش واخد باله انه يتذمر يعني. طبيعي انه يقول له ليه يا رب كده؟ طب بطانية حتى. وبعدين يقول بقى وهو سامعه كده الراجل وهو خارج لقى نور جه من السماء ونور وشه كده ونور جسمه. يعني شاف نور جه عليه بشكل عجيب قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.